أبو الحسنى تسابي له الأكوان إلي يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. والبيانات من السنة والقرآن الحسنى تسافرين الأكوان إلي يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان ربي لم أسماء الحسنى تسافرين الأكوان إلي يرجع كل فادعوا الإله ويستجل تفلوا بالله أسماء الحسنى تسافي له الأكوان إلي يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان ربي لم أسماء الحسنى تسافي له الأكوان إلي يرجع كل صلوا على النبي محمد. فدية الحق جاءنا النصر القريب. صل على محمد عليه. Thank you.

رحمة العالمين. رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد صلى الله عليه.

أنا في الليلة المصطفى خير الأنام خير الأنام شفيعنا صلوا على من كان أنا في الليلة المصطفى خير الأنام خير الأنام شفيعنا صلوا وسلم يا سلام على النبي اللهم صل على محمد صل عليه.